إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء في البرنامج الأسبوعي دروس في العقيدة الإسلامية، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في الحلقة الماضية كان الشيخ قد بين أنواع الشفاعة، وأنها نوعان: شفاعة منفية نفاها القرآن، وشفاعة أثبتها القرآن. وبودنا في مطلع هذه الحلقة أن نأخذ شيئا من نصوص باب الشفاعة، وأن يبين لنا فضيلة الشيخ صالح خلاصة لهذه الآية العظيمة التي استفتح بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب، وهي قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. الإنذار التخويف، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، وخص الله سبحانه وتعالى الإنذار بأهل هذه من تلبس بهذه الصفة وهو الخوف من الحشر، لأنه هو الذي ينظر للعاقبة. أما من كان جاحدا لليوم الآخر فهذا لا ينفع به الإنذار في هذه الدنيا، فدل على أنه إنذار للمسلمين أن يستقيموا، أن يستقيموا ويعملوا بما أمروا به، وأن الكافرين يدعون إلى الإسلام، فإذا أراد الله بهم خيرا أسلموا. ولكن غالبا إن هذه الصفة الذين يحشرونها هي للمسلم، هو الذي يؤمن بالموت والحشر والنشور. أما الذي ينكر، أما الكافر فهو يموت على أساس أنه تراب الربيع، كما قال تعالى: وما يملكون إلا الدهر وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم. ثم إن غير الخائف ما ينفع، لا ينفعه الإنذار ولا التحذير. يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يكافح دونهم أو يمنع عنهم العقوبات، لأن الولي هو من يتولاهم، والشفيع غالبا قد ينفع، ولا يستطيعون أن يتحصلوا على أهل هاتين الصفتين ما لم يأتوا بالطريق المشروع، وهو أن يأتوا بما يرضي الله، كما سيأتي في النص الآتي. نعم، بارك الله فيكم. ودل على أن الاتعاظ بالإنذار أنه من تقوى الله، من صفة المتقين لعلهم يتقون. فمن لم يخف كأنه لم يتقي ولم يبالي، يعني لم يبالي بالنصوص، كأنه لم يجعل بينه وبين النار وقاية، وبينه وبين سخط الله وقاية. فما أعظمها من آية: لعلهم يتقون. فالذي يتعظ ثم يشمر بالهروب عما يغضب الله، هذا هو الذي جعل بينه وبين النار وقاية. ومن تمادى على معاصيه هذا لم يتعظ وتمادى في غيه وطغيانه، ولم ينفعه الإنذار ولم يتحصل على الشفعة. ولو بزعمه توسط بأي مخلوق حي أو ميت، لأن ما في شفيع إلا بعد إذن الله. نعم. بودنا فضيلة الشيخ أيضا، ولعموم البلوى في هذه المسألة، مسألة الشفاعة، أن تبين لنا مستخلصا من آيات الله عز وجل شروط قبول الشفاعة، شروط تحقق هذه الشفاعة، كيف تتحقق للمرء المسلم الشفاعة يوم القيامة. على كل حال، تتبع عن الحلقات الماضية كلها حول هذا المعنى. نعم. ودنا تأكيدا يعني لهذه القضية الهامة لا شك. يعني. التأكيد ما في شيء. نعم. تتحقق الشفاعة كما مر لمن رضي الله عنه. نعم. لمن رضي الله عنه. والله. نعم. وبعد إذن الله للشافع. وبعد إذن الله. نعم. للشافع. ومعنى لمن رضي الله عنه أي أنه قام بأوامره ومنهياته وفوق ذلك كله توحيده سبحانه وتعالى. نعم. نعم كما سيأتي في الآية التي بعدها. نعم. لا يتوضح هذا النص اللي بعدها. يقول وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم قل لله الشفاعة جميعا. نعم. أي الذي يملك الإذن بها. نعم. يملك الإذن بها. نعم. ولعلم سبحانه وتعالى واطلاعه لا يعلن لأن يشفع على الكفار ولا يعلن أن يشفع للمشركين. نعم. قل لله الشفاعة جميعا. نعم. ومن الشرك دعاء غيره. ومن الشرك المانع. نعم. من إذنه بالشفاعة لهم دعاء أن يدعو غيره أمواتنا وحيا بما لا يقدر عليه إلا الله كائنا من كان من خلق الله كائنا من كان. نعم. وهذا مسألة الشفاعة هذا قديم عند الجهلة وعند العرب. نعم. ولو تأولوا لا ينفعهم تأولهم وإلا هم قد يقولون نحن نحتاجهم واسطة. والواسطة هي الشفيع لكن هذا الشفيع أنشرط هل أذن الله بهذه الواسطة ولا هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. لكن هل أذن الله لهم أن يقربوكم وأنتم تصرفون العبادة الله له اعبدوا الله واسأل ربك أن يشفع فيك أنبياءه وأولياءه فاطلب شفاعة هؤلاء إذا كنت تريدهم من الله ولا يمكن تطلبها من الله إلا أن تحقق توحيدك ولا تنسب النفع ودفع الضر لغير الله إلا ما لا يفعلها إلا مشرك. نعم. من أعطى حق الله غيره. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا فيه من ذا الذي استفهام إنكار. نعم. من يستطيع يشفع عنده إلا بإذنه ولهذا الملائكة سجدوا لما جاءهم الفزع وجاءهم الخوف وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشفع في يوم الشفاعة الكبرى المقام المحمود إلا حتى يسجد ويثني على ربه فلهذا قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ولا يأذن إلا لمن ارتضى كما في الآية التي تأتي هذان شرطان. نعم. نعم بارك الله فيكم. إذن هذه هي الشفاعة التي نفاها القرآن التي وهي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى التي تطلب. نعم. من غير الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذن من وإذا طلبها من غير الله. نعم. دل على أنه أشرك مع الله غيره. نعم. لأن والمشرك ما تصلح له الشفاعة. نعم. نعم بارك الله فيكم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. ما أعظم القرآن وما أوضحه. كم من ملك تكثير للملائكة. نعم. وهم أقرب الخلق من الله سبحانه وتعالى حسا ومعنى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء لو يشفعون كلهم إلا بهذين الشرطين إلا من بعد أن يأذن الله. نعم. ويرضى يأذن لهم ويرضى عن المشفوع له بإسلامه بتوحيده ورضاه عن المشفوع له إذا كان موحد وعاملا بمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. أما وأن يذبح يقرب النذور ويذبح القبور ويستغيث بالأموات ثم يقول أريد منهم أن يشفعوا فهل أذن الله أن يشفعوا أن يأذن الله لهم فالله لا يأذن لهؤلاء لأنك أعطيتهم حق من حقوق الله، أعطيتهم حق من حقوق الله حيث لا يملكون ذلك. نعم. فقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تنشفع شفاعتهم شيء إلا بعد أن يأذن الله، دل على أن طلبها الحقيقي من الله، لمدى أن يأذن الله لمن يشاء. نعم. من عباده سبحانه وتعالى. سبحانه. وقد جاءت النصوص الأخرى أن الذين يشفع لهم عصاة الموحدين، أما من مات مشرك هذا لا يأذن الله أن يشفع فيه، ولأنه لا يرضى إلا لمن، إلا لمن لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم ملك في السماوات لا تنشفع شفاعتهم شيء إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعليك يا أخي المسلم بتحقيق معنى لا إله إلا الله حتى تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك ملائكة وأنبياء فيستجيب دعوتك ويشفعون لك وحينئذ تنفع، فلا تطلبها منهم مباشرة لأنهم لا يملكونها، لا يملكون لا الأنبياء والملائكة والصالحين لا يملكون الشفاعة مباشرة، حتى هم إذا أرادوا أن يشفعوا عند الله تضرعوا وسجدوا، وكما كما جاء بتقسيم الشفاعة وأن أقسامها وأنها أقسام، فأعظمها شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف يوم القيامة الحشر، حينما يستويكون الناس ويضطربون فيسجد بين يدي ربه تحت العرش فيفصل بين الخلائق، هذا أعظم الشفاعة، الشفاعة الكبرى. ثم عاد تأتي الشفاعات للأفراد، تأتي الشفاعات الملائكة، تأتي الشفاعات، لكن كله بإذن الله ولا يتم ذلك إلا بإذن سبحانه وتعالى. ولهذا أوصي به الأخوة أن يحفظوا مثل هذه الآية وكم من ملك في السماوات، كم تكثير دل على كثرة الملائكة. وإذا كانوا الملائكة لا يشفعون إلا بعد إذنه ورضاه، فما بالك بالأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما بالك بالجمادات. نعم. ثم الدعاء، الله عز وجل يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، ثم نجمع بين أنه أشرك ومات مشركا لا, لا, لا يغفر له، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن كيف يشفع الذين يطلب منهم الصالحين والملائكة ما يرضون فعله. نعم. ما يرضون فعله، فكيف يشفعون له؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، يثبت الجميع على قول ثابت، اللهم آمين، ويلهم الجميع رشد الصواب، اللهم آمين، اللهم آمين. فالمقصود الذي أكرره أن الشفاعة لا تجوز إلا بشروط. نعم. إلا بشروط، والشرط أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له وأن يأذن له. نعم. يأذن له، وبدون إذن لا يمكن أحد أن يشفع. نعم. ومن طلبها من غير الله فيما لا أقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه. نعم. ولو برروا، وقد برر الكفار في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن ماذا قال الله لهم؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون، يطلبون منه مباشرة ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اللهم استعان. من قال لكم أنهم شفعاء لكم عند الله؟ نعم. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ، ووقت البرنامج يوشك أن ينتهي. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، وأيضا لكم بالشكر الجزيل على متابعتكم. إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.